بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم معروف نجم مثل في السماء، وأيضا يوجد نجم في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له، يبقى مطوش على الأرض كده، في نبات مساق وفي نبات مطوش على الأرض كده. فنجم السماء عارفين، والنجم بتاع الأمين. ولذلك الشاعر العربي لما حب يدينا النجم المعنيين دول يجيبهم في بيت واحد، فبيقول لحبيبته: أراعي النجم في سيري إليكم، أنا سائر بالليل، إنما النجم علامات وبالنجم هم يهتدون، كان يهتدون في سير الليل من نجوم. يقول اجعلها على يمينك، اجعلها على صغيرك، اجعلها على الشمال. هناك لما يقول ايه: خذا بطن هرشة او قفاها فانه كلا جانبي هرشة لهن طريقه، يعني يطرح لها من ناحية يطرح لها من ناحية، علامات وبالنجم هم يحتدون. والنجم الثاني اللي هو النبات اللي ملوش ساق برضه اسمه نجم. فبقول اراعي النجم في سيري اليكم عشان يهديني الطريق، ويرعاه من البيدة جوادي، وجوادي المصر ندم وقيه على الارض ياكل الايه. فخد النجم الايه بمعنيين، اسمه الاستخدام. الاستخدام يعني اللفظ يكون له معنيين اثنين، يستعمل مره في معنى كده ومعنى. وفي ايه في القران تدلك على دقه التكوين الالهي للقران: الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر يناسبها النجم، النجم اللي هو في السماء. طب والنجم والشجر، والشجر يناسب النجم بتاع الارض. يبقى كلمه النجم اللي موجوده في السوره خدمت والشمس والقمر والنجوم، وخدمت والشجر النجم الثاني. يبقى اللفظ استعمله وخد المعنى ده والايه والمعنى ده. النجم وعلامات وبالنجم، ولذلك ربنا يقول: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. طب وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى اذا النجم كان بيهتدوا الى الايه، الى اماكنهم اللي عايزين يمشون. فاذا هوى النجم سقط، يبقى امتنعت الهداية ولا لا؟ فربنا يقول: والنجم إذا هوى. النجم اللي بيهدي الناس إلى الطريق إن كان يهوي تمتنع الفايدة بتاعته، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. وإن سقط النجم اللي بيهدي الناس، ليه؟ لأن ده نجم بيهدي للماديات، إنما نجمي أنا، نجم محمد، ده نجمي هو اللي يديله. والنجم إذا هوى. وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجدت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي، ولكني عجبت في ذلك. فقيل لي: الموت له أجل ورزقك من الله له أجل. ولذلك أعود فأقول: كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي اللي فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية. بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة، لأنه يعرف به الجهات. فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب. وإذا كان عاليا عن صمت الرأس ما يدينش هداية. إذن فهدايته لك بالأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهو الهو لك، النجم ينفع ساعة الهوي، أدي نجم السماء. وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولذلك حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اعتراض، ما ينزلش القرآن جملة واحدة زي التوراة والإنجيل ليه؟ ذلك لإيه؟ عشان قال إحنا نزلناه كده لحكمة، هذه الحكمة إيه؟ نزلناه ترتيلا، يعني ما نزلناه جملة واحدة، لأن كل ما اقتضت مصلحة الحياة حكما أنزلناه، فالحكم ينزل وقت الحاجة، لأن الحاجة اللي تيجي وقت الحاجة تؤدي نفعها، مية تيجي لسعف من العطشان، أجزخانة الدين الدواء اللي أنا عايزه الآن، إنما أنا أعرف متى أجزخ أنا طويل، لما يجيني الصداع ما أعرفش الدواء هو، ولكن لما يجيني وقت الإيه؟ يبقى ينفع. فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة، لأن فيه أمور عدلها الله للتشريعات السابقة، وأمور استجدت في هذه التشريعات، كل تشريع يأتي بإيه؟ لحكمة. مثلا أن الخمر كانت عادة غير العبادة، ليه؟ لأن العبادات نزلت مرة واحدة بدون نجوم، كل واحدة كده استجدت، ولا فيهاش تبرك، لكن ما يتعلق بالعادات، والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعهم، دي ما تنزلش مرة واحدة كده، يخلعوا من عطش مرة واحدة لا. ولذلك من شاهد اللي بيقول له انت بتشرب دخان كتير، قال لك ما قدرت بطلت، قال خذوا تدريب يا اخي، بدل ما تشرب 20 سجارة اشرب 10 اشرب 5 وخذها دي اهو. القرآن نزل بالشكل ده في العادات، فالخمرة اللي معتادين يشربوها وبيصنعوا مسمن به ان شربها يهبل وان شربها يهبل، لكن هم معتادينها، يوم ينزلها ايه؟ بالتدريب كده مرة، يوم يقول له يسألونك عن كل مخاوف ان يسأل الخمر والمسر، هنا صحيح فيهما اسم كبير ومنافع للناس، انما قدم الاسم اكثر من منفعة، والشيء في الحياة يقاس بترجيح منافعه على اسمه، ادعو فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ولكن ايه اسمهما اكبر من نفعه، يبقى معناه العقل يعمل ايه بقى؟ العقل يروح للنفع اكبر، لكن ما بيصرف هو نصح بس، في فرق بين النصيحة والحكم، ولكن ما حرمش. وبعدين بقوا الأشياء شوية، ناس يبطلها العقلاء الأول خلاص بطلوا، والناس اللي لسه برضو عليهم متملكة منهم العالم بقوا برضو يشربوها، إلا أنهم ساعتها يصلون كانوا برضو يجوا سكارة شوية فيهم لسه متخضرين، فواحد مرة بيرى فسمعه جاره يقول قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون من لخبطة الخمر للسانه، فأنزل الله ما تشربوا الخمر لا تقربوا الخمر وأنتم أي الصلاة وأنتم سكارى حتى تتبينوا فتخونوا، قال أي واحد، فمدة الصلاة كان كلها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما يقعد ينصنع عن الخمر في هذه المدة اعتاد على أن يتركها في مدة، يوم لما يجي حرمها تبقى التحريم ايه؟ تبقى التحريم شهر. وبعدين بقى اجتمعوا في العلماء وشربوا خمر فهاجت الناس على بعضهم، فلما هاجت الناس على بعضهم مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا به بعض فشقت الرؤوس ونزلت الدماغ، فجاء القوم الذين لم يشربوا وعكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله قالوا يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا، فنزلت آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الناس رجس من الشيطان فاقتربوا انتهى كل شيء. يبقى إذا اللي هتعلق بالعادة كانت بتنزل النجوم واحدة واحدة واحدة، ما كانوش بيورثهم الآباء آبائهم، لأن ليه؟ الملكه يروح بدل يدي على كيفه، لكن والاباء مدبرين من الحياه والابناء موجودين لسه، فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني اجلهم قريبه يعني مش هينفع هم دول ملكوا دول الابناء، فجعلها وصيه بس يوصيكم الله، وبعدين لما استقرت المساله وعرف نفعها رحت جاءت حكم البلد. فاذا نجوم القران هكذا كل نجم ينزل لحسب ايه؟ مصلحة. فقال لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناه في ترتيب كان يعطونك بمثل. يقول لك ايه يا حكايه دي؟ هم يقولوا ربنا يرد، انما لما ينزلوا جمله واحده هيقولوا امتى ويرد امتى. ولذلك قال ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. يبقى ادي السبب اللي احنا نقول هذا نجم القران وذلك نجم الايه السماء. اما نجم الارض فما علاقته بهذا بالهدي؟ ده في هدي، بكره في هدي مادي، والقران في هدي قيمي. فقل نجم الارض، ما هو نجم الارض؟ نجم الارض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الارض، بالتالي يبقى شجر الاخشاب. فاللي مفروش على الارض اول شيء ينطق. ولذلك اذا شفت على جبل تلاقيه اجرد، فاذا امطرت السماء تمشي عليه بعد اسبوع تلاقيه ايه اخبار، والارض اللي كانت جابه ايه ابتدات تخضر، اما تخضر من زرع بذرتموه، اما تخضر من بذر لم تعرفه انت زي الجبل، لان الريح يحمله، بيحمل لقاح الايه الذكور والانثى، فلما تنزل ما يطلع. ان على الارض عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد اسبوع، يوم لما يجي الجد الناس هيشوفها الشجره يثمر بعد كم سنة، ثم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده ترعاه، وانتوا برضه ترعوا منه، بس الحاجات اللي ايه خيارة طماطم بقدونس فجلة جرجير الحاجات اللي هي، لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضه الحيوان هيديك ايه لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى الجد من اللي جاي في الارض ده جاي اسعاف للناس، اسعاف للناس في ايه في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للقيم للماديات، ونجم القران اسعاف للروحيات، ودي معناها ايه اسعاف للايه للغذائيات، على ما الشجر يكبر ويدينا ما يكون يتطعم ايه وكذا. والنجم جه في القران بصور متعدده، وإذا النجوم إلى السماء إلى السماء إيه؟ وإذا النجوم انكدرت وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبعدين الشمس والقمر والحسنان والنجم والشجر يسجدان. ده إلى السماء لا مسكناش عن النجم القطبي، ما دام علامات وبالنجم هم يهتدون لازم النجم الأول النجم القطبي اللي لا يزال إلى الآن هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي منتهي للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى للشمال، وهنا الجنوب ولا الشرق. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم، خد النجم السؤال اللي احنا بنقول عليه ده ايه؟ النجم ايه؟ قطبي، خده من الاموي، ما قالش والنجم هو، وكلمة النجم تطلق مرة ويراد بها المفرد، وتطلق مرة ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القرآن استثناءات. مثلا الحق يقول في القرآن والعصر إن الإنسان، والإنسان مفرد مش كده؟ لا في قصر إلا الذين آمنوا. طب بيستثني جماعة من مفرد، يبقى الإنسان يعني كل إنسان، يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى إيه؟ فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. انتهى من دي خلاص. والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهم نعرف نهتدي به، لما يبلغ النجم القطب نعرف نهتدي به، والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، ده بعد النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم له أشياء ما يقصف، يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكة لهما، يقسم بالزاريات لها منافع، يقسم كل حاجة بكل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرفه ايه منفعته، ما يقسمش الحاجة لها علاقة بالكل، زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، يتقسم بشيء من الزمان وهو الضحى والليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنبدأ فيه ونسكن، وده نهار بنسبح فيه، وكل كادح بالنهار هذا يرتاح بالليل. فالضحى للكسر والليل للسكون، لهم قيمة. لو أن النهار صارمت زي ما أقول لك كانت الحكاية تبقى، لو أن الليل صارمت كانت الحكاية تبقى، ما تنفعش الحياة. يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار. ما تستريح بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل الثاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل يظل عمله مختلف مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها او يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل اذا سجى اقسمه الله، عشان يدي برضه قضيه ايه اقدم من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، اللي هي ايه؟ وما خلق الذكر والانثى. اهو الضحى والليل والذكر. طب وايه الذكر والانثى؟ اما قال لك لان الله يعلم ان حيل الجدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تاخد حقوق الرجال وتبقى زي الراجل. بيبقى بيقول لك لا، وما خلق الضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما خلق الذكر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر أقول الناس يهل إنهم متعاندين، يقولوا لا زي الليل والنهار مش متعاملين، لا متكاتفين على معنى واحد، يديك راحة عشان كذلك الذكر والأنثى مش متعاملين، مش متعاملين، أنتم اللي عملتهم متعاملين، إنما هم متكاملين، الرجل للكسح والمرأة للسكن، ولذلك مسمين أنفسكم أزواج إيه؟ بيكونوا إليها، في من التعب ترتاح، وشوف لك الطفولة وسحب العطر سبع زي الوقت الطرق على انه في زمن الحمل يبدو اجازي، في زمن الولادة يبدو اجازي، مش كده لا الله، لان دول لهم مشقة تانية، وهذا حمل 19 وتربوا وتشخص وتأثر زمن مش عارف مش عارف فديا هذا للسكن، دين السكن والرجل الكفح في الحياة للمشقات. ولذلك كل عمل ساق لما يعيش النساء يتهفوا عليه، نفس النساء يتهفوا على زين على مكاتب بس، انما اشتغلوا سوائل اوتومبيلات، سوائل اسرات، راحوا المناجم، عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وانسحب يعودوا، وبعدين برضو ياخدوا على المكتب المالي والملوقية ويقططوا فيه. فربنا يقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعامدين، هم متكاملين بس كل واحد له ايه؟ كل واحد اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فما تنقلوش السعي بين السعي دي والا فسدت الايه؟ الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من الاشياء للمدينة للقيم اشياء ايه؟ اشياء ماديه. الله سبحانه وتعالى حينما جاءنا بالنجم اذا هوى هذا الشيء موجود لنا ونشوفه كل حاجة، والرسول جاي جديد. طيب وما ضل صاحبكم وما هوى، هل النجم لما هوى عشان يهديكم، والنجم القطب لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلقت اللي يهديكم هنا، فأنا منزل لكم الرسول اللي برضه يعمل ايه هنا. هو ما ضل صاحبكم وما هوى، ما هو الضلال اولا؟ الضلال أن لا تتبين لك طريق إلى الغاية هنا والذين ما تتعالى. النبي ما حصلش للنبي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا هذا؟ هكذا وقف المستشرقون، لأن القرآن متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى ألم يجدك ضال. فهذا إيه بقى الحكاية دي؟ ما ضل ما ضلش. طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي ناقد، لا بوعي العابد، لأن عايزين يعملوا أي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغاتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه ده، العيب في من ينقلون ثقافة المستشرقيين أو الغرب إلى مصر ويكونوا مسلمين، يقوم المسلمين، لأن لما يجي للمستشرق بقول كده أقول لك ما هو كافر، ما يقول إلا على كيفه، إنما لما أسمع مسلم يقول كده بقى ممكن يترك شبهة في أهل الناس. نقول له انتم ايها الناس الناكلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لان في حاجه اسمها الجهه المنفكه. الجهه منفكه يعني ايه؟ يعني ايه الجهه المنفكه؟ قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياه. يبقى لا يعلمون بواطن الامور وحقائق الهدم، يعلموا الظواهر بس انهم يعلمون الكل، بس لا يعلمون هنا لها معنى. ويعني يقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت. طب ما رميت يبقى ما رماش، واذ رميت الغرم. قال لك اود اتناقض. يقول له برضه الجهه منفكه، لان ما معنى الرمي؟ الرمي لازم يجيب حاجه بتفك كده وترميها كده عشان تاذي بها الغير. رسول الله خد حبه حصى كده بتفك ونمى، انما هل اوصلها الى كل الجيش؟ الرسول عمل شكليه في الرمل ولكن الحق وصلها الى كل الجيش. وما رميت اذ ولكن الله رمى. يبقى اذا الجهه منفكه خالص، او هنا ما كانش ضال وهناك كنت ضال. مين شاف ضال ازاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشا في امه اميه وامه بدويه لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياه، تمشي بجمالها ورحالها عشان شويه زرع ولا تزرعش عندك، تيجي تغير على دي غير على ده ودي غير على ده لما يلاقي سهل، لانه في جوع. ومن العجيب انه يغير على واحد ياخد المشيه بتاعته ويجاله ليك بالليل يذبحه. فأمة أمية، هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة. ربما ما واحد يقول لك ليه ما نزلش في أمة مستنيرة؟ ليه؟ قال لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة وهم أميون، والأم ما استفادش حاجة من حد. مين اللي جابها؟ محمد الزيد. يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر، لأن تعلمه من الحق، ما خدش حاجة من البشر أبدا. يبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه شرف. يعني مش معلم أنتم، معلم ربه، ولكن الناس اللي بيقولوا بيعلمهم علم بعض. أدي واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راح يجيب أحجار للكعبة، أحجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى زي ما بنسخرهم، فعايز يروح يجيب حاجة وده يجيب حاجة وده. فالغلمان كلهم لما راحوا يجيبوا الحاجة والحاجة بتتكلم هنا تعبهم كده، قاموا تانوا أثوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصلب يشيل الثوب، فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد. هو لسه غلام. الله، يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العوره. واستعجب، اشمعنى دول بيعملوا كده؟ يقول له فلان شوف الغالي ده مش عارف ايه، يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك وهو فاتح خماره ويقوم الليل يدف رب خمر بقى، والرجال المعريه يجوا مش عارف ايه وبتاع، ينصرف عنه. طب ما ده ايه؟ يسال. يقول اصل ده عامل بتاع للنساء، خيام للنساء صغيره كده، اللي عايز يريح نفسه نفسيا يعني يسال انه رايح. وابو سفيان كان عامل له الحكايه دي، يعني ده عارف هذا طريق. وبعدين يجي الناس يجيبوا الصلاه، وناس ما يبعدوش زي ورقه، والتالي ما بيعملوش الطريق من هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس، مش غادر اخد لمطعم مثلا يتعب الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وناس يخطوا على الناس يخطوا على الله، من كل صح. فراى على غير حراره ما عجبتوش حركه الناس ويئس من اصلاحها لانه غلام ما يعرفش حاجه. أم خيرهم راح على الحراء، اختلى عن الناس بالله وأنس بالله شبه. وبعدين كان أهلا لأن يتأخى الوحيد، يبقى كان ضالا في الدنيا كده ما يعرفش يمشي الطريق كل طرق ضالة، يمشي هنا ولا يمشي هنا يبقى ما تنفعش، يمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الايه. وخصوصا بقى لما راح حركة لا وليه عيال واحد يبقى اهتدى ولا ما اهتدىش، كان ضالا لا يعرف طريق الخير لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر فشافهم. فنزل عليه القران قال له انت كنت ضال وانت مش عارف تسلك ايه، احنا نزلنا لك باب انك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرفين ان فيه تناقض في القران ومع الكوفي فناس ربنا يسر لهم الكون وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على دي على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اقوال المشركين المستشرفين ضد الدين يسمون نفسهم جماعه التنوير. التنوير يعني ينوروا الناس اللي في ظلمه ويجيبون لنا الحاجات دي كلها. نقول يا رسول ما هو التنوير؟ ان توجد للناس نورا يخرجهم من ظلمات هم فيه. طب على الظلمات دي فكريه ولا ماديه؟ الظلمات فكريه. طب هل الظلمات الفكريه تركها الاسلام ولا نقاها وهذبها؟ طب النور المادي ساب ربنا ايه؟ ده ربنا قبل ما يخلق ادم خلق له قبل ان يوجد شمس وقمر ونجوم وخمسه وارض وهواء والله، يعني قبل ما يخلقه خلقنا. وبعدين لما يجي النور ده كل واحد يستفيد منه، الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندوش، مش خاص بالناس، مش حدش بيملكه زي ما تقوم بكوبانيه النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا. لا ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياه، الحياه دائما الماديه لها نور لان النور بيعصمني من ان اصطدم في حركتي باقوى مني فيحطمني او انا اقوى منه فاحطمه. بنضرب مثل بسيط لغير اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دوره الميه، فلما بيدخل البيت كله يمشي يتعثر في ادوات البيت، يمكن يتعثر في الدولاب يطفحه، يمكن يتعثر في الاطفال كده يتشعر، ان اصطدم مع اقوى منه الاقوى يحطمه وان اصطدم مع الاضعف ممن يحطمه. يقولوا لا طب يعملوا هالناس بس كده بسيطه، نور بسيط كده على غنم الخمسه ولا حاجه عشان يبقى يعرف نفسه يروح لدوره الميه. فحبوا يعملوا الناس لما الاولى كبروا والناس انحرقت الاول لان الفرط اللي داخلين بيتكلم والناس ما تتحملش، فعملوا ايه طلب صفور من اللي بيقولوا عليه ده يوم ياخد من القوس ويبدا من بعيد. الله اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت، ولما يجي في ظلمات البيت برضو ضروري عايزين النور. قال لك ده النور سبات والناس اقنعت. قال لك لا في ناس يستيقظون لمصالح النائمين، العدس والشرطه دي اللي عايز اللي سهران عشان مصالح الله، رجال المطاف اللي صارحين، رجال الاسعاف، مستخفيات تنام بالليل. لا ده سهران الحاجات. يبقى ليه لازم الاقي نور؟ الله يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيشرب. ولذلك لما نظرنا الى قصه النوم في القران وقال النوم سباتا والنوم مش عارف ايه، الحته دي اشارت الناس بانهم لا تتطلوا الى قول الله ومن اياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان ايه؟ عشان الحالات اللي عايزه سهر دي بيبقى عايزين وبيخدم النائم ولا لا؟ طب من ضمن تامين النائم. ولذلك يضرب في المثل يقول لك الراجل يستخدم جماعه عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسلهم وما يخدموه ازاي عندهم يناموا ومش عارف ما يخدموش. يقول لك ما انت مشغله طول النهار. ومن يحرسه يحرس الارض يعني لا يحرسه بالسين خليه مرتاح. اذا ومن اياته منامكم ده الاحتياط ولا لا؟ ده الاحتياط علشان يفهم ان المساله مش حل. اللي فيها استثناء يجيب له ايه؟ يجيب له الاستثناء. طيب بينا بالليل بقى ويصعد يبقى اضواء. قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كله في الفلاحين ننور بالفتيله بتاع القصر صفيح كده وفيها جاز وفيها فتله من القط، انما لها دخان يمكن ما شفتوه انتم، لها دخان ولها هيصه كده وبتاع وتعمل وواحد يجيب لمبه نمره 5 بدل ما تبقى سايبه يحط الازازه كده تقوم الازازه تحجب الهواء يقلل الاحتراق وهم يجيب دخان ازرق. واحد يجيب لمبه نمره 10، واحد يجيب كلوب بقى، واحد يجيب نيون الله، واحد يجيب فلوريست على حسب ايه. اذا يدير ينير ظلماته على حسب ايه؟ حسب مقدرته. فاذا طلعت الشمس الصبح اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى اذا النور الازلي من مين؟ من الحق. عايز تنور، نور لي قبل ما قبل الشمس، انما مش نور لي منور في الفكر. هنقول كلمة الى لقاء اخر ان شاء الله. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا الى ذكر الخلاف او تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون بان هنا نفى الضلال عن رسول الله، وهناك الم يجدك ويتيما فاوى وجدك ضالا فهدى، وان الجهه من فكه وفكنا بكل. ولكن قلنا ان بتاع جماعه التنوير تلتقط هذه الهمسات اللي موجوده في الاسلام عن الاسلام في القلب وتنشرها لنا بالعربيه. هم بيقولوها يمكن ما حدش يشوفها، انما هم بيجوا العربية يسمون جماعه التنوير، يعني التنوير يعني اللي بيجيبوا ايه؟ تنوير الافكار. نقول لهم كنتوا هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تيجوا تنوير الافكار. ربنا جاب تنوير الدنيا ونوركم فيه معاطف كتيره، نوركم مكلف. طب انقلوا لنا انوار الفكر مش انوار التعبير. انتوا بتنقلوا لنا مش انوار التعبير، انتوا بتنقلوا لنا الافكار التدمير. لكن انقلوا بقى المسألة إلى إيه؟ نوروا الناس في الأمور المادية اللي تنقصهم، نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجة كويسة كده تنفعنا، للكيماوي اللي يروح يجيب لنا حاجة تنفعنا، للطبيب اللي ينفع فيه حاجة تنفعنا، للآلات اللي بيستوردها كلها، وبدل ما بناخد منهم نجيب ناس يعلمون إزاي نعمل سلف الدول، ونتعلم إزاي نعمل الثلاجة. نوروا الناس في هذه المسائل، نوروا الناس في انهم يعلمونا وسائل الحق للترع والمصارف زي ما بنسحب فسك دلوقتي اهو. لما نوروا الناس في مسائل ايه اللي اسمها اللي بيعملوها دي، اسمها الانفاق اللي بيعملوها دي، نوروا الناس في المسائل دي. انما تنوروها في القيم شيلوا عنكم، لان ربنا تكفل عنكم بالقيم. روحوا اعملوا التنوير في مساله ايه اللي لها ايه شيء مادي ينفعنا، ما يخليناش عالى على مين. شوفوا استعمروا الارض، استصلحوها ازاي، نستصلحها ازاي عشان لما نستصلحها ونشوف بقى جابوا اللي جابوا لنا الماء ازاي بالتنقيط، مش عملوا لنا حاجه نافعه؟ وجابوا لنا عملوا لنا بالراس. كان الاول الري بالايه؟ بالغمر، بياخد ميه قد ايه على ثانيه يعمل كده. انما دلوقتي بتنقط النقطه بس عند جيب البتاع ده، يبقى ترشيد اللي تستعمل الماء ولا لا. وفي الرش يجيبوها من فوق يرشوها كده وبتاع وحاجات زي دي. اولا بقى فايدتين اثنين، الفايده الاولى انها بتغسل ورق الشجر. لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح منافذ، لان الشجر ده الورق في الشجر هو رئه الشجر. دايما اللي هي رئه الشجر له رئه لثلاث فصيل، الشجر له رئه. ولذلك ربنا لما ادانا مثل أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة، كده جنة بربوة يعني حاجة عالية أوي. طيب والآتت أكل هذا فين تيجي منين؟ ما دام ربوة ما بتسقاش إلا بالمطر، لما المطر ينزل عليها يبقى إيه؟ يغسلها. لما يغسلها الورق بتاعه يبقى الرئة نظيفة، تاخد الهواء وتستنسخه وتعمل التمثيل الكروفيل اللي بيودي للنبات. الله، يبقى ادينا حاجه زي اللي جاب لنا التنقيص كتر الف خير، اللي جاب لنا اداه الرش كتر الف. شوفوا الحاجات دي بتتعمل ازاي، اعملوها عندنا، اعملوها عندي. ادي يبقى ايه التعبير مش تجيب لي في الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق. ليه؟ لان قيم الخلق لا تتغير، انما وسائل عمار الكون تتغير. دلوقتي بننصف الطرق، وقت الاول مثلا تراب، زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بتوعنا الصبح العزاره يطلعوا البلاليص ويروحوا بتاع عشان يجيبوا ايه الميه، مش كده؟ او يروحوا للابار يملوا منها بالديل، مش كده ولا لا؟ فربنا هدنا هدى ناس كده، شاف الميه بتنزل على الجبل عالي وبعدين تنزل الواطي، قال طب ما نحط الميه في حته عاليه، فاجتهدوا عمل موتور ولا حاجه ونزلها بالصهاريج العاليه، وبعدين مدها انابيب كده للبيوت، وانت قاعد في بيتك تفتح عليك. قول لي كده بالحق، ادي التعميق. مش التعمير انك انت تخرب لي في القيم وفي الاخلاق وفي الاداب، مش التعمير انك انت تقعد تقول القران فيه والقران فيه والقران فيه، مش عارف ده. اسال الله ان توجد يد تضرب على ايدي هؤلاء. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، عرفنا انتهينا ما ضل، وما غوى. ايه الاضلال وايه الغي؟ الغوى من الغي، والغي ان يوجد جهل في النفس ياخذ عقيده فاسده، او ان يكون له غايه في هواه لا يخليها تعدل عن الحق. زي اللي بيشهد زور له غايه في هواه فيشهد زور عشان ينصر الى اجره، يبقى حكمه طالع عن ايه؟ عن هوى ولا عن حكم؟ يبقى عن هوى. ولذلك ربنا نبهنا على الحته دي، قال هي دي افه الانسان، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى اذا الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من الهوى نفسنا. يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. ودي لها قصه طويله حكاها لنا شيخنا رضي الله عنه وغفر له، سيدنا الشيخ موسى الشريف اللهم ارحمه، عند هذه الايه كان بيقبض التفسير عند ما غوى. يعني يا اولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق يعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، انما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوي عشان له حاجه في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الجبري. ازاي؟ قال كنا في حاجة الى السفر الى الصقر، كانوا يسموا الاسكندرية الاول الصقر كده، واخذنا رجل يسوق لنا السيارة، وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا. فقلت له انت سائق يا ابني؟ قال لا لا لي ميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني البارود؟ شكرا بقى بشوفنا واحد سواق له. قال له حاضر الشيخ. جاب واحد سواق شوك. فلما مشوا عند ايتي البارود اراد السائق ان يجنح الى اليمين، وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده. قال لا لا راكب يا شيخ. قال له يا ابني وليه يعني عودنا كده نطول على نفسنا المسافه ونروح؟ قال ده فيه هناك بتاع كافيتيريا او كازينو او اي حاجه موضوع على النهر كده وفي راحات كويسه وشرب مش عارف ايه. قام الشيخ قال له تعالى شوف نرتاح شويه. راح قعد يمشوا خدوا مسافه طويله صحيح، راحوا لقوا ترعه والترعه عليها كازينو حلو ومنسق وفيه مش عارف طرزات كويسه وقال السواق لما سد يدخلوا على ترابيزه راح فايت على الكشط اللي فيه اللي بيدير الارض اللي بيدير التجمع. قام احنا افتقدنا السواق فلهنا قاعد عند الايه؟ عند الكشط. اتاني اللي قاعد على الكشط وبيدير المساله دي فتاة، وقعد بقى ايه والله شربنا القهوه بتاعتنا ونستناه يجي مزاج. قال السواق انا مش قلت لك انا سوق بلاش حد؟ السواقين اخلاقهم مش عارف. فمشوا فاتوا عليه وهو قال ان شاء الله يا سيدنا انت تتوجد. قاموا سايبينه وماشيين، وهم طالعين كده ماشيين على الترعه اللي بعدها تقول بعد كذا قال الشيخ والله بعشر حضارات واذا انتم بيت ثاني ماشي فاضي. فشورنا الوقت فاخذنا المسيره دي على الايه؟ على الاسكندريه. اهو ده عارف الطريق العلم، وانما حول وغوى علشان مصلحه الهوى. يبقى وما غوى يعني ما وحى ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه. ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه، قد لا يعرف الحكم انما ما فيش هوى نفسه. قاموا قالوا طب ما ربنا عدل له ليه بقى يجيب احكامه هو يعدلها؟ قالوا فيما لم يكن فيه حكم. فيما لم يكن فيه حكم. والله كان يقول له اللي ما فيش له حكم يقول له عفى الله عنك لما اثنت لهم؟ انما من الذي صحح لهم؟ مثيله ام ربه؟ له ربه. نعم المصحح. ادي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه؟ ولا هو. لذلك يقول لك ايه؟ خذ الطريق الايه؟ العدل. ولذلك اول ايه اول سوره في القران اهدنا الصراط المستقيم العدل. ولذلك احنا حتى بالكلام يقول لك تعالى دغري بتلف في الدور كده مش عارف كده، وحتى في الطريق المستقيم برضو الالتزام بالاستقامة فيها، ما تمشيش على الجنب. ممكن انت تمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمر ياخد بتاع من هنا عرضه من هنا ولا مش عارف ايه، ولا ليك مصلحة امشي في الوسط. وازاي سماه سواء السبيل؟ سواء السبيل يعني ايه؟ وسط. يبقى القيمة من اليمين هي دي القيمة من الشمال، عشان حسب حسب خلف في العربية يبقى برضه على الطريق، انما الحسب تتسلم في العربية تقع في البتاع يوم ياخذ الطريق الانسان. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمة كانت لها معامل على الجمهور اسمه استران فريق ايه؟ فريق عبيد. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على طريق الايه؟ الطريق العلم. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه؟ وما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اقول لكم حكايه برضه تقال لك ايه؟ كان رسول الله قد اتصل برسول الله كان يرعى الغنم في اجياد وياه رعيان ومعه رعيان كثيرون. وبعدين انتهى الرأي ودخل المراشي الزرائب. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبة. التانيين قالوا طب نروح الكعبة وياكل الشمال. بس عايزين نمشي هنا نروح على مش عارف ايه كده وبعدين نروح الكعبة. اما قالوا طب ما نمشي ياخدوا على الكعبة على طول اروح الطريق اهو. الغلو غلبوا ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياه من الرعاة وقف عند حتة مخصوصة كده واتكلم واتودد ومش عارف ايه. وبعدين جه كاسر الباب. فزميله قال له ايه مالك؟ قال له البنت مش هنا، البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه؟ يبص له هو عايز يروح الحرم صحيح. والحرم سكته انما هو غاوى يعني ايه؟ عدل عن الحق الى هوى في نفسه اليوم. رسول الله ما عملش كده، ما ضل صاحبكم وما ايه؟ وما غوى. وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم. برضه ما يتكلمش عشان يخدم ايه؟ هواه. ده هو يعمل اللي فيه هواه ولا ينطق باللي فيه هواه. ياخد عمله في اللي فيه صواب عليه هو، انما اصل نطقه هيجي على الناس. نطقه هيجي على الناس يبقى فساده شايع. يبقى ما ينطقه عن ايه وما ينطقه عن الايه؟ عن الهوى برضه. الله. طب ازاي؟ قال لك ما ينطقه يعني يتكلم. برضه المستشفين مشكوا الآية دي. ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعض الأحكام؟ ساعة ما قال الحكم الأول اللي ربنا عدله، طب ما هو نطق. تقول له مش عن هواه، ما يقول ذلك إلا في شيء لم يرد فيه حكمه ويجتهد فيه. وقد يخطئ. لا فبشر. يقول صور له ربنا. كدمت يا مستشفين لو كنت حاكمين ما تقولش ربنا خطأه. يقولوا بكرامة كده ربنا صوبه مش خطأه، ده صوبه. وإذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى إيه الأحسن، لا خطأه ولا صوبه؟ ما هي أصل الاثنين قد بعضه، لكن بس صوبه فيها إيه؟ فيها دقة التعبير. الله اللي شاف رؤية وراح يعبرها عند الملك، شاف رؤية وراح يعبرها عند المعبر المنجم. قال له أنا شفت في الرؤية، رأيت في الرؤيا أن أسناني جميعها وقعت. قال يا شيخ أهلك جميعا يموتون في حادثة. نكتب على ابنه. قال الحادث بتاعه. قال له يا شيخ أدنى ما تعرفش أنت، يجيب واحد ثاني هناك. فجاب واحد ثاني. قال له برضو أنا أسناني رأيت أنها بتقع مني. قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله ثم ما بيت أطول بيت عمر ممكن مات، إنما شوف دي بقى ستكون أطول أهل بيتك عمرا. أدب في التعبير. نعم.